هذا يقول: هل يمكن لي أن أعتمد في تدرجي في الطلب على سماع أشرطة أهل العلم وقراءة كتبهم ثم أنقل إشكالاتي إلى العلماء، وذلك لعدم وجود حلق علمية في بلادنا تعنى بالشروح للمتون العلمية؟ تحصيل العلم كما مر يجب أن يكون على سنن من أهله والعلماء، ومن ذلك الارتحال في الطلب والأخذ والتلقي والجلوس إلى أهل العلم، كما مر معنا أخذ العلم عمن؟ عن أهله. إن لم يتيسر ذلك لوجود مثل هذه المعوقات والأمور النظاميات الكثيرة في البلدان، لا حرج، أقول هذا عذر، لكن يسر الله جل وعلا وفتح أبوابا أخرى من مثل هذه الأشياء، فثمة دروس منقولة في بعض المواقع التي تنقل دروس أهل العلم، هذه منا ونعمة، صحيح؟ إن لم يستطع ويريد تدرج أيضا هناك تسجيلات كما قال لشروحات أهل العلم، يمكنه أن يستمع، ها؟ يستمع إلى هذه الشروحات مرة ومرة ويكتب الإشكالات، لا حرج في وصفه بأن ينقل الإشكالات للإجابة، لا حرج في هذه، هذه طريقة من الإفادة. لكن انتبه، كما قلنا لا يؤخذ العلم ممن؟ من الكتب، ولا يؤخذ العلم من الصحفيين، هذا ليس سبيل أهل العلم، ليس سبيل أهل العلم، وإنما يدرس قدر استطاعته ويراجع ويذاكرها، وإذا جاءت الإشكالات حملها إلى العلماء، استطاعوا أن يبينوها له فالحمد لله، أدرك في إحدى سفراته درسا علميا، جلس وتعلم شيئا فشيئا، هكذا مرة في مرة إن شاء الله، يعني هذا سبيل من التعليم لا حرج منه إن شاء الله، لكن بضرورة الاحتراز، بضرورة إيش؟ الاحتراز. وانتبه من التصدر، تقول أنا درست وشيخي فلان، وأنت لم تأخذ إلا عن طريق إيش؟ الشريط. هكذا يتسمح كثيرون، يقول شيخي فلان وشيخي فلان، وهو أخذ عن إيش؟ عن الشريط. هذا ليس شيخا لك، وليس شيخا لك. إذا أردت معنى المشيخة والتمشيخ والجلوس إلى العلم، هو الحضور والجلوس ودراسة كتاب ومتن عليه، تسمع الشرح وتدونه وتنقل الإفادات والفوائد وغير ذلك، هذا هو الأصل. هذا إذا قلنا مجازي، هذا قول مجازي، أنه شيخ مجازا يعني ليس حقيقة، فانتبهوا من الألفاظ، بارك الله فيكم.